أحسن الله إليكم. يقول: في بلادنا لا يسمحون لنا بإعفاء اللحى، ومن يعفي لحيته يسجن أو يصبح معرضا للسجن، ولا يحصل على وظيفة حتى يحلق لحيته. هذا من البلاوي التي ابتلي بها بعض المسلمين، وقد وصلت قريبا إلى بعض الدول المجاورة، والتي كانت مثالا طيبا في يعني التمسك بالسنة، فابتليت هذه الأيام، فتجب المناصحة لهم بطرق المناصحة المشروعة، لعل الله أن يهديهم لإلغاء هذا القرار، وكأنه أمر يؤمر به ويهدد بالفصل من وظيفته إن لم ينفذ ذلك الأمر. والواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، والواجب على هذه الدول أن تعيد النظر في مثل هذا القرار، فإن الدول الكافرة لا تلزم الناس بمثل ذلك، وهي دول كافرة. فكيف بالمسلمين الذين ينبغي أن يكونوا مثالا يحتذى في التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباع هديه والسير على سنته؟ هذا هو الذي ينبغي فعله، وهو الحرص على السنة وتطبيق السنة. ولكن هل يعذر من ألزم بذلك إذا وصل الأمر للتهديد في وظيفته؟ فلا أستطيع أن أجيب، وأحيلكم إلى شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر في هذه المسألة. نعم.